قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأذان المسقطة للجمعة والجماعة. ويُعذر بترك جمعة وجماعة المدين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما غضب تخلف عن المسجد وقال أمره أبا بكر أن يصلي بالناس متفق عليه. وكذا خالف حدوث مرض، وتلزم الجمعة خطوة الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. للحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد عليه الصلاة والسلام. يقول: وكذا خائف حدوث مرض كانتشار وباء. يخاف من حدوث مرض كانتشار وباء، يعني لا مجرد التوهم، لأن التوهم وسوسة، مجرد التوهم هذا لا أثر له. أو يخاف أيضا أن يزيد مرضه، أن يتأخر البرد. نعم. وتلزم، قال: وتلزم الجمعة دون جماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. نعم، لأنها لا تتأخر، فتلزم الجمعة دون جماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. فالجمعة يلزم ولو راكبا، أو محمولا، يلزمه ولو كان راكبا أو محمولا. وهذا في غير المريض، الذي تقدم، لكن مثل كبير، فيقول: أنا لا أقدر أن آتي الجمعة إلا أن يكون راكبا أو محمولا، فنقول تلزمك. وأما الجماعة فلكونها تتكرر فلا يلزمه ذلك للمشقة. لكن الآن الحمد لله السيارات الآن ركوبها سهل، أما في القديم ركوب الإبل يركبه 5 مرات اليوم وكبير سن، نعم، تنزل له حتى يركبها، يشق تكرار هذا. نعم. قال: ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين للبول الغائب. نعم، كما تقدم. نعم. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع. يأكل حتى يشبع، إذا حضر الطعام فإنه يأكل حتى يشبع. نعم. قال: لخبر أنس في الصحيحين: ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من نص ونحوه، أو له خبز من في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضامة أو آبق يرجو وجوده إذا ويخاف فوته إذا تركه، ولو مستأجر. يعذر كذلك بتركهما الجمعة والجماعة، خائف من ضياع ماله، يخاف من ضياع ماله، أو يخاف من فواته، أو ضرر فيه في ماله، كالذي يخاف على ماله للصار، أو الذي له خبز في تنور يخاف عليه الفساد، أو يطبخ الطعام ويقول: الآن يعني الآن الحمد لله الأمور تيسرت والناس يطفئون ويعيدون إشعال ما يقد على النار، لكن كان في القديم يخشى أن يفسد الطعام، أو على الجمر، لحم، فيقول: أنا ذهبت أصلي احترق. نعم، فمثل هذا كله عذر. نعم. أو يبحث عن جمل أو شارد. نعم. قال: ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو يضع. نعم، المستأجر كذلك، الذي يوضع حارسا على البساتين أو حارسا على الأموال، فهذا كذلك ما دام أنه يخاف عليه الضياع إذا ذهب وترك. كذلك هو محتاج لهذه الأجرة، فهو يعمل أجيرا يحتاج لهذه الأجرة، وقد عين حارسا بحيث تفوته، أو راعي يرعى الغنم فتفوته الجمعة وهو يحتاج إلى هذه الأجرة، فهذا كذلك يعذر، مثل أن الأجرة الذين يرعون الغنم أو نحو ذلك. قال: وكان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة متقريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضه ما غيره، أو خاف يعني يعتذر قريبه، يعتذر قريبه أو رفيقه يعتذر، ويقول: أنا الآن ذهبت إلى الجماعة أو إلى الجمعة مات، وأنا يعني أودعه، تقر عيني برؤيته قبل أن يموت، فهذا حرج، فله ذلك حتى في الجمعة. أو لم يكن من يمرضه ما غيره، يجلس عنده ليمرضه، يعطيه دواء أو يعطيه ويحتاج، لو ذهب إلى الجمعة أو إلى الجماعة فإن هذا المريض يعني يفقده ويفوته بعض ما يحتاج إليه من العلاج فهو يمرضه. لكن إذا كان التمريض مثل الآن توجد الممرضات وهو يجلس فقط فلا، يذهب يصلي الجماعة والجمعة، ما يجلس عنده الممرضة، لكن قد يكون يحتاج إليه هو، نعم هو يحتاج إلى هذا القريب أو الصديق ليجلس عنده ليمرضه، ما عنده من يمرضه. قال: أخاف على أهله وولده. كذلك يخاف على أهله وولده من اللص، مثل بعض الناس يقول: خرجت إلى البر وبجواري مسجد في قرية، لكني أخاف معي نساء وأطفال، وأخاف من هذا، أخاف عليهم من اللص، نعم أخاف عليهم، فلا أتركه خوف، فيحرجني أن أتركهم خوفا عليه، فله نعم أن يترك الجمعة والجماعة لذلك. قال: كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو نسبع أطفال، يعني مثلا يريد أن يخرج فيلحقه طفل، يلحقونه هؤلاء الأطفال، يقول: أنا أريد أن أردهم إلى أمهاتهم، ولا أخاف عليهم من الشوارع ومنها، فقد تفوته الجماعة وهو يردهم، أنا أقول اتركهم واذهب فصل، قد يعني يصابون بحوادث، فيقول: أنا أريد أن يعني أن أدخلهم البيت وأن أطلب من أمهاتهم النظر أو أغفل الباب، قد يأخذ هذا وقتا منه، لا سيما بعض الناس الذين يكونون في أعمال شقق، فلما أراد أن يركب السيارة فإذا في الأطفال الصغار الذين يعني لا يقدر أن يذهب بهم من المسجد معه، فإذا بهم عند الباب فيقول: أحتاج أن أذهب بهم وأصعد وأدخلهم، ثم إذا رجع فالجماعة قد فاتته، هذا معذور. قال: أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة سلطان ضال. قال: أو من ملازمة غريب ولا شيء معه يدفعه به، يقول في المسجد فلان ينتظر يريد أن يأخذ ماله، وقد يستدعي الشرط أو المسؤولين، أنا ما عندي شيء أسدده، ما عندي ما أسدده ولا معسر، أو ملازمة غريب ولا شيء معه ينفعه به، لأن حبس المعسر ظلم، وكان إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، وكذا يطالب بالمؤجل قبل أجله ما حللت، لكن هذا رجل ظالم ويطالبه بالأجل بالمال قبل أن يحل، وإن كان معه مال، هناك ليس معه مال، يطالبه بمال حال وهو ليس معه مال، هذا يعذر، لكن هذا يطالبه بمال مؤجل وهو لا معي يستطيع أن أعطيه، لكنه ظلم أن أعطيه قبل وقته، واضح؟ قال: فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، يعني إن كان حالا لا مؤجل وقدر على وفائه لم يعذر، لأنه ظالم حينئذ هو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مضر الغني ظلم، فليس لك أن تتأخر عن المسجد تقول: فلان يطالبني بالمال في المسجد، وقد يأتي بمن يأخذ مني بمن يذهب بي إلى السجن، نقول: أنت معك من أعطي حقه، أعطيه حقه منه. قال: وكان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء انشاء او سفر. سفر مباح ويخاف فوات الرفقه. كان كيف ذاك سفر مباح؟ خلاص اشتدها في هذا. يكفي هذا شغال. لا احد كمل هذا كيف؟ هذا شغال الان؟ لا شغال. لا احد كمل هذا بعيد لك. نعم. انت تحبون تشغلون هذا احد. نعم. لكن النوافذ بدك من الان تفتح النوافذ. يعني الجو شيء يكفي. أعد المسألة. قال: كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء انشاء او استدامة. سفر مباح مثال الطيران. معانا صاحب جماعة لكن يقول: انا مطالب بالحضور لما احضر قبل واخشى ان تفوتني الطائرة. كذلك تسقط عنه الجماعة. ولا الحمد لله يصلون في المطارات. قال: حصل له غلبة نعاس يخاف به فوات الصلاة في الوقت أو مع الإمام. أو حصل له هذا غلبة نعاس فيخاف، يقول: أخافني إذا انتظرت الجماعة يأخذني النعاس وأنا الآن أذن المؤذن وأنا سهران لم يتيسر لي نوم لمرض أو سفر، والآن إن جلس انتظر الإمام نمت وأنا ما أشعر، فنقول له: لك أن تصلي، لك أن تصلي فردا ما دام أن النعاس غالب. لكن الآن الذي يستيقظ من النوم ليس كهذا النائم يستيقظ ويقول: أن غلبني النعاس. نعم، طبيعي أن الإنسان إذا استيقظ يكون النعاس متمكن منه، فإذا جلس وتوضأ ذهب ذلك عنه. لكن المقصود الذي لم ينم، الذي لم ينم والنعاس غالب له يطرق رأسه يخاف أن تذهب يذهب عليه الوقت، يقول: ربما أني لو حملت على نفسي ذهب الوقت، نمت وفاتتني الجماعة والوقت، فهذا يعذر. نعم. صلي قبل الوقت لا يعني بعد الأذان أنه ينتظر صلاة الإمام، هذا كله في الجماعة. قال: حصل له هذا بمطر وواحد بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكان ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة. أذن بمطر ووحل. نعم. قال: كذلك الوحل وهو الطين الرقيق. نعم. الذي يزلق. نعم. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة صدوا في رحالكم. رواه ابن ماجه في الإسلام الصحيح. نعم. ولم يذكر بعض أصحابنا مظلمة. لم يذكر بعض الحنابلة مظلمة، وهو ظاهر النص وأنه لا يشترط أن تكون مظلمة، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، والمقصود هو رفع الحرج. أيضا يقول هنا: وبريح باردة شديدة. أيضا في الإقناع: ولو لم تكن الريح شديدة، وهذا هو الصحيح. فإذا كانت باردة بريح باردة ريح يعني متحركة، لو لم تكن شديدة، مقصود أن هذا البرد ليس مألوفا، برد ليس مألوفا، يعني ريح فيها ريح باردة ولو لم تكن في ليلة مظلمة، لكنه يخشى على نفسه المرض، فمثل هذا الحرج هذا حرج يجوز له. نعم. يجوز له ترك الجماعة. نعم. وكذا تطوير إمام ومن عليه إقامة يرجو العفو عنه لا من عليه. وكذا تطوير إمام. نعم. إمام يطول، فلو إذا كان له أن ينصرف فكذلك له ترك الجماعة إذا كان يطيل بحيث يشق، إذا كان يطيل بحيث يشق ذلك على المأمومين. كذلك أيضا إن كان عليه قبض يرجو العفو عنه، يعني يقول: علي قصاص وأخشى أن يأتيني أحد أهل الميت فيقتلني أو يذهبون بي ويقام علي القصاص سريعا، فيتهرب من أجل أنه يسعى في العفو، يسعى في العفو. هذا تهرب مؤقت فقط، يعني ليس هربا دائما وإنما مؤقت. هناك ناس يسعون ففي هذا الوقت فقط يعني لا يلزمه أن يحضر. ولا إن كان في طريقه يامن عليه حد. لأن الحد يجب أن ما في صلح الحد ما في عفو يجب أن يقام عليه. قال لا قال ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. قال لا لما فيه في طريقه حانة خمر مثلا نقول لا يجب أن تذهب وتصلي بالمسجد وتنكر بحسب قدرتك. مثل بعض الناس الذين يسافرون ويقولون نحن إذا ذهبنا إلى المسجد من الفندق في طرقنا أماكن للزنا وأماكن للخمور، فنقول يلزم أن تصلي في المسجد أو أن تصلي جماعة. نعم مثل يكون في أسفل الفندق مكان يصلون فيه جماعة يجب عليه ذلك. نعم وأنكر بحسب قدرتك. إن قال لا وما يسمحون بالإنكار والذي يمكن يعاقبونه نعم فنقول لا يلزمه كذلك فأنكر بحسب قدرتك. نعم. قال وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إذا أمكن وإلا خرج منها. قاله في المبدع قال إن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن كما في قصة معاذ. لكن من قال لا ما حتى الإتمام خفيفة. نعم العذر قائم. المرأة تتصل تريد تذهب إلى المستشفى حامل مثلا يقول لها حتى الإسراع بالصلاة أنا أذهب أقطع صلاتي وأذهب إليها ثم أصلي هناك ثم أصلي إذا وضعتها في المستشفى صليت ما في بأس. قال والمهموم يفارق إمامه أو يخرج منها. نعم المهموم يفارق إمامه أو يخرج منها. نعم. قال باب صلاة أهل الأعذار وهو مريض والمسافر والخائف. قال تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكعا أو معتمدا أو مستندا إلى شيء. نعم تلزم المريض الصلاة المكتوبة للنافلة قائما ولو كراكع يعني كصفة راكع بعض الناس فيه حدبة مثلا شديدة. نعم يصلي على حسب ذلك. بعض الناس يقول أنا أحتاج القيام لكن أستطيع القيام لكن بعصر فيستند بعصر نقول يجب عليه ذلك. تقول استندت على العصا يهون عليه القيام ولا يشق عليك. نقول يجب إذن أن تستند إلى عصا أو نحوه. نعم. قال فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدة. نعم إن لم يستطع بأن عجز عن القيام يقول أنا عاجز عن القيام ما أقدر عاجز. نعم أو شق عليه القيام شق عليه يقول أنا لا أعجز عن القيام لكن يشق عليه أجد مشقة في ذلك مثل الألم يجد ألما تعبا مع هذا القيام أو يخشى أن يزيد المرض يقول الطبيب وضع لي فترة قال لابد أن تجلس فترة حتى يتمكن العلاج من أن يفعل فعله. نعم فهذا له أن يصلي قاعدة. إذا لا يشترط أن يكون عاجزا بل قد يكون قادرا لكن مع المشقة عليه مشقة. قال متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. فإن كان الرجل يقول أنا أقدر أن أصلي في بيتي قائما لكن إذا ذهبت إلى المسجد مع النزول والطريق والأدراج فإذا أتيت المسجد ما أقدر أن أصلي لأن المسجد مسافة وطريق فيأخذ هذا جهدي حتى إذا وصلت إلى المسجد. نعم أصلي قائما وإن صليت في البيت صليت قائما. فالمذهب أنه خير إن شاء صلى في البيت قائما وإن شاء صلى في المسجد قاعدا هو بالخيار. نعم قال متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. يتربع إذا صلى قاعدا فالأفضل أن يتربع كما جاء هذا في النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولا يكفي فيما تقدم أدنى مشقة بل المقصود المشقة الظاهرة يعني مشقة ظاهرة ألم شديد وتعب أو يخاف أن يزيد مرضه فهذا له أن يصلي كما تقدم قاعدا. نعم قال فإن عجز ويثني رجليه في ركوع وسجود يعني جملة جملة حتى يتمكن من الشرح، ويثني ويثني رجليه في ركوعه وسجوده، يعني إنه يثني رجليه، يثني رجليه يعني يفترش في ركوع وفي سجود، في ركوع وفي سجود، فيتربع حال القيام. إذا جاء أراد أن يركع هذا كله الاستحباب، وإلا فأي قعود يجزي، هذا كله الاستحباب. فيقول إنه يصلي متربعا، فإذا أراد أن يركع ثنى رجلي، وإذا أراد أن يسجد كذلك ثنى رجلي. والقول الثاني أنه يتربع حال الركوع، وهذا أصح، يتربع حال الركوع، واختاره الموفق. لما؟ لأن الركوع يكون عن قيام، ولذا فرجلاه في حال الركوع هما كرجلي من القائم، ما في فرق في الرجلين بين القائم وبين الراكع. ولذا الذي يترجح أنه يتربع في حال قيامه وفي حال ركوع يتربع استحبابا، فإذا جاء يسجد افترش، إذا جاء يسجد افترش، هذا كله الاستحباب. نعم. قال: فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والعيون أفضل. نعم، فعلى جنبه للحديث، أو على جنب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول: والأيمن أفضل، لكن له أن يضطجع على شقه الأيسر، لكن الأيمن أفضل، لأن سلم كان يعجبه التيامن. نعم. قال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم. فكره مع قدرة على جنبه وإلا تعين. نعم، إذا صلى على جنب أين وجهه؟ إلى القبلة. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم، صح. إن صلى مستلقيا يستلقي ورجلاه إلى القبلة صح ذلك. نعم. ويقول: وكلها مع القدرة على جنبه، يعني رجل هنا يستطيع أن يصلي على جنبه، فهل أن يصلي مستلقي؟ فالمذهب له أن يصلي مستلقيا لكن يكره. والقول الثاني في المذهب أنه لا يصح، وهو رواية عن أحمد وهو أصح، فهي مرحلة رابعة. إذا كنت تستطيع أن تصلي على جنبك فلا تصلي مستلقيا. من الذي يصلي مستلقيا؟ الذي لا يقدر، الذي لا يقدر أن يصلي على جنب، لأنه إذا صلى على جنب استقبل ببدنه القبلة، بصدره وجميع بدنه إلى القبلة. لكن إذا صلى مستلقيا فرجلاه فقط إلى القبلة، وهذا القول أظهر. قال: ويومر راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا. ما معنى قوله وكلها مع القدرة على جنبه وإلا تعين؟ إلا تعين يعني إن كان لا يقدر على الجنب تعين أن يصلي مستقيا. نعم. قال: ويومر راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع. يومر يعني برأسه، يومئ يعني برأسه وجوبا. نعم. لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومى وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه بما يلي القبلة. رواه الدارقطني. نعم. فنعم، يقول: ويخفضه أي السجود عن الركوع، فيكون سجوده أخفض من، يكون سجوده أخفض من ركوعه. وقد جاء في البزار والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وأما الحديث الذي ذكره في الدارقطني فهو ضعيف. قال: فإن عجز عن الإماء أومى بعينه بقوله عليه السلام، فإن لم يستطع أومى بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده. نعم، أومى بعينه، قالوا لأن العين من الرأس، ف فيومي هكذا بطرفه هكذا بعينه، ما يشن بأصبعه وإنما بطرفه، هذا هو المذهب. وعند الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة تسقط عنه، والراجح أن الصلاة لا تسقط عنه بحال ما دام معه فكر وعقل، فإن الواجب عليه أن يصلي، أن يصلي فينوي بقلبه الصلاة ويفعل ما يقدر عليه، يفعل ما يقدر عليه، ولا تسقط عنه الصلاة بحال، لا تسقط عنه الصلاة بحال. نعم. قال: وينوي الفعل عند إيمائه، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن علم. لكن الحديث لا يصح. فإن لم يستطع أو ما بطرفه يعني بعينه الحديث، نعم لا يصح، نعم ضعيف. قال: وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. ينوي الفعل عند إيمائه له يعني لطرفه، فينوي الفعل. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، ما يقدر يقرأ الفاتحة، يعني ما يقدر ينطق من المرض، فنقول له تنوي بقلبك، يستحضر قراءة الفاتحة بقلبه. نعم. وكان أسير خائف. نعم، أسير خائف ما يقدر، أسير خائف ما يقدر أن يصلي، فينوي بقلبه ويصلي، وهم يظنون أنه جالس ما يصلي، ويظن أنه مضطجع ما يصلي، فينوي بقلبه ويصلي ويفعل ما يستطيع. قال: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيمان. نعم، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، خلافا لمن ذهب من أهل العلم كالأحناف أنها تسقط عنه إذا عجز، كما تقدم عن الإيمان، إذا عجز عن الإيمان برأسه قالوا سقطت عنه، والراجح أنها لا تسقط ما دام عقله ثابتا وهو قول الجمهور. نعم. قال: ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. نعم، لا ينقص أجره. نعم، لأنه معذور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. وقال البخاري. نعم. قال: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. نعم، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالوسادة، فالراجح أن ذلك يكره. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم، عجز، كان قائما فعجز، صلي قائما فثقل، نقول له اجلس، ويقول أنا لا نصلي جالسا، نقول ما أستطيع، نقول اضطجع أكمل الصلاة وأنت مضطجع. واضح؟ يعني هو الآن يصلي قاعدا فثقل وبدأ يشعر بالدوران، فنقول اضطجع على شقك وأكمل صلاتك، لا تقطع الصلاة. أو العكس، أنا أصلي الآن قاعد لكن الآن وجدت نشاطا، نقول إذا قم وأكمل صلاتك قائما. نعم. قال: فينتقل إلى القيام من قدر عليه، والجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. نعم، مدام أنه قرأ يكفي. قال: يركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه، وهو قاعد يقرأ الفاتحة، والآن تحول إلى القيام لكن منتهى من الفاتحة، ما نقول أعيد الفاتحة، انتهت الفاتحة، قرأ قبل وهو قاعد معذور. واضح؟ الرجل يقول: أنا أصلي قاعدا وأنا معذور، أتممت الفاتحة لكن الآن أجد نشاطا، نقول قم، فلما قام يركع من غير أن نقول له أعد قراءة الفاتحة، لكن قال ما قرأت الفاتحة، نقول اقرأ الفاتحة. نعم. قال: وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه. نعم، يقرأ الفاتحة: الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين، ثم ثقل أو وقع، ما يقدر أن يكمل وهو قائم، نقول أكملها وأنت قائم، ما يحتاج أن يستألفها من جديد. نعم. قال: لا من صح فأتمها في ارتفاعه. نعم. يقول لا من صح فأتمها في ارتفاعها حال نهوضه، لأن فرض القراءة القيام وهو الآن يتمها حال نهوضه، أثناء النهوض يتمه الآن قادر على القيام. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما في ركوع لكنه يبني على من قرأ في قعود، يعني لما قال مالك يوم الدين قال أجد نشاط، وأثناء القيام قال إياك نعبد وإياك نستعين، نقول أنت الآن تقول هو أنت مرتفع هذه ما تجزي، انتظر حتى تنهض قائما ثم قل إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ لكن ما هو معناه أنه يستأنف من جديد، يبني قرأ ثلاث آيات من الفاتحة وقاعد ثم نشط وجد نشاط، نقول قم فأكمل ولا تكمل في الطريق، لو أكمل في الطريق يكون قرأه وهو أكمله وهو ليس بقائم، واضح؟ وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو نهى بركوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. يقول إن قدر على قيام وقعود دون ركوع، يقول أنا أقدر أن أصلي قائما لكني ما أقدر على الركوع، طبيب منعه من الركوع مثلا عملية أو ظهره ثابت هكذا ما يستطيع أن يركع، فهل له أن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام؟ لا، هذا يقع فيها كثير من المرض، لأنه يستطيع أن يصلي قاعدا لكنه ما يستطيع ماذا؟ الركوع، أو وما يستطيع كذلك السجود، فنقول له إنه قائم صلي قائما، لك تستطيع أن تصلي قائما لا تجلس، بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أسجد، فقط الطبيب منعه من السجود أو منعه من الركوع لكنه يستطيع أن يصلي قائما، فنقول عليك أن تصلي قائما. يقول وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، وهو قائم يومئ بالركوع لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، فإذا جاء السجود يجلس ويومئ بالسجود وهو جالس، واضح لكم هذه الصورة، يعني رجل يستطيع القيام والقعود لكنه ما يستطيع الركوع والسجود، نقول صلي قائما اليوم، فإذا جاء الركوع فتومئ بالركوع، ثم الآن جاء السجود وتسمي ربنا ولك الحمد وأنت قائم اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس. قال ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حداها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. يقول يقدر أن يحني رقبته ولكنه ما يستطيع أن يحني ظهره، سقط عنه الظهر ويحني رقبته. قال ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خيم. يقول إيش؟ وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت فيقرب وجهه ما أمكنه إذا سجد. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. نعم تقدم ذلك. يعني يقول أنا أستطيع أن أصلي منفردا في بيتي قائما، وأصلي منفردا إذا صليت منفردا صليت قائما، لكن في المسجد بسبب الطريق أصلي قائما، فيقول يخير. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. نعم، له أن يصلي مستلقيا وهو يقدر على القيام، إذا قال له الطبيب المسلم الثقة صلي مستلقيا معك أسبوع تصلي مستلقيا يعالجه، فيقول له ذلك، لكن قد يكون الطبيب ليس بمسلم وهو يرجى صدقه يرجى صدق كلامه، فيلحقنا حرج، يلحق هذا المريض حرج، الطبيب يقول له وهو غير مسلم، وقد يكون أوثق في نفسه من بعض الأطباء المسلمين، ولذا في الصحيح وما اختار الشيخ محمد رحمه الله أنه ولو كان غير مسلم إذا كان يرجو صدق قوله يرجو صدق قوله. نعم، كذلك أيضا لو قال له مجرب، بعض الناس يكون جرب قال أنا كنت مريضا وجربت هذا وضرني، ضرني الركوع أو ضرني السجود فاترك، إذا سويت عملية فسجدت فضرني ذلك واحتجت مثلا تغيرت العملية وتأثرت، لكن الطبيب ما قال له ذلك، فيقول يحرجني الآن بعد ما قال هذا الرجل المجرب يشق علي أن أسجد، لأني أخشى أن تذهب علي هذه العملية سدى ولا أستفيد منه. فالصحيح كذلك كما قال الشيخ محمد رحمه الله ولو مجرب. نعم. قال وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. نعم، يمكن العلة الصوم، يعني يجعل العلة متمكنة منك. نعم. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفيرة وهو قادر على القيام. لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. السفينة ما يمنع مثل الطائرة الآن، يمكنه أحيانا أن يصلي وهو قائم على كرسيه، وأحيانا ما يمكن، يكون هذا قريب إلى رأسه وما في مقاعد يمكن أن يذهب إليها ويصلي قائما، فنقول له صلي قائما. في السفينة بعضهم يأتيه دوران، فهنا نقول لك أن تصلي قائما في اضطراب السفينة، لكن السفينة ساكنة ويمكنك أن تصلي قائما فصلي قائما. نعم. قال ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحي أو مطر. واقفة أو سائرة، لو تمشي تصلي الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحي، يقول الآن السماء تمطر من فوق أو تحت ففيه وحل وأنا ما أسلم أين أسلم، الأرض ممتلئة بالطين، فيصلي على راحلته، يصلي على راحلته. نعم. قال أو مطر نحوه لقول يعلى بن أمية رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والذلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخطر من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وصح عن أنس رضي الله عنه كما في الطبراني في الكبير ذلك، لأن هذا الحديث سند وفيه جهالة، لكن صح ذلك عن أنس رضي الله عنه. وكذا إن خاف انقطاع عن الرفقة بنزوله حضرت الصلاة ويخاف أنه إن توقف ذهبت عليه الرفقة، رفقة السفر. نعم. فله أن يصلي على راحلته. الآن الناس اختلفت، يعني الناس على طريق واحد معمون ويكون بينهم مسافات، لكن كان في القديم يحتاج إلى أن يترابطوا أو عند اختلال الأمن أو أن يكون الطريق مفازة أو في نفود أو نحو ذلك، فيقول أنا وقفت أصلي ذهبوا عنه. نعم. فلو أن يصلي على راحلته. قال وكذا إن خاف انقطاع عن رفقة بنزوله أو على نفسه. على نفسه يقول فيه مثلا شعاب نحن فيها خاف السيول، أو أيضا يخاف من سبع أو نحو ذلك. نعم. قال أو عجز عن ركوب إن نزل. نعم. يقول أنا أعجز إن نزلت على الركوب، يحتاج الناس يحملونه، قد لا يكون هناك من يحمل، لا يكون هناك من يحمل، فيقول أنا نزلت أحتاج إلى أنا مريض، ومثل المقعد يقول أنا لو نزلت إلى الأرض ما أجد من يحملني. نعم. وعليه استقبال ما يقدر وما يقدر عليه. نعم، يستقبل القبلة ويفعل ما يقدر عليه من الأركان. نعم. مثل ذلك في الطائرة، إذا دخل الوقت حتى ولو كانت الطائرة تصل في الوقت فله أن يصلي في الطائرة، يقول أنا أقلعت الساعة الثانية عشرة، أقلعت دخل وقت الظهر وتصل الثانية مثلا، أو تصل الرابعة ويمكنني أن أجمع، فنقول لك أن تصلي في الطائرة ما دام الوقت قد دخل، الوقت إذا دخل حتى ولو كانت ستجمع إلى غيره، وحتى ولو كنت تصل في الوقت صلي في الطائرة وافعل ما تستطيع من الواجبة من الأركان. نعم. قال ولا تصح الصلاة على الراحلة بمرض وحده دون غير دون عذر مما تقدم. نعم. الحمد لله. إلا أن يكون يعني المريض ليس له أن يصلي على الراحلة، لكن إن كانت صلاته تستوي، بعض المرضى هو يصلي على كرسي يصلي على كرسي ويومئ، فلا فرق بين صلاته على الأرض وصلاته على الراحلة، كان يصلي على سطح دار في الراحلة ما في فرق. لكن لو كان إذا نزل يمكنه أن يسجد، يقول أنا إذا نزلت نزلوني على الأرض أسجد سجود تام، لكن في الراحلة ما أسجد. فنقول يلزمك إذن أن تنزل على، لكن إذا طال صلاتي على الراحلة تستوي تماما كأني على الأرض. أنا لو نزلتوني على الأرض وضعتموني على كرسي وأومئ بالركوع والسجود، فنقول إذا له أن يصلي على الراحلة. لأن كثير من المرضى المقعدين نعم لا فرق بين صلاتهم على الكرسي الذي يصلون عليه وصلاتهم على نعم وصلاتهم على السيارة. نعم. لو وقعناه في الأرض ما وجدنا مثلا من يحمله مثل الثقلين، فهم يصلون على الكراسي أو لا يقدرون على السجود أصلا، يعني يقع فقط ما يمكنه حتى أن يسجد. نعم. فهذا لا فرق بين صلاتي على الراحلة وصلاتي على الأرض. نعم. قال: ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. نعم، يدور مع القبلة في الفريضة، لكن في النفل لا يلزم ذلك. السفينة تتوجه هكذا إلى القبلة أثناء السير وهو يصلي انحرفت ينحرف إلى القبلة، تنحرف هي هكذا وهو يعتدل إلى القبلة في الفرض، أما في النفل فلا يلزم. الفصل في قصر الصلاة، في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم سافرتم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه، كان يسافر للتكاثر، تكاثر في التجارة، عنده تجارة تكفي في بلده لكن يسافر من أجل أن يكاثر في المال، أو يسافر مثل ما يسافرون الناس إلى بعض البلاد يقولون سياحة وقد يعرضون أنفسهم إلى سافر القتل. نعم، سافر القتل شخص أو محرم هذا. نعم، لكن في مثل المكروه مثلا يسافر إلى يعني بعض أنواع السياحة التي يعني هي في حكم المكروه، وبعضها في حكم المباح، لكن بعضها في حكم المكروه أو حرام. يسافر مثلا لقطع طريق أو لقتل أو لغير ذلك من الأمور أو لزنا، فإنه لا يقصر في المذهب وعند الجمهور، المذهب وعند الجمهور، حتى يكون مباحا لا مكروها ولا محرما، هذا قول الجمهور للآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: الباغي الخارج على الإمام، والعادي هو قاطع الطريق الذي يعتدي على المسلمين. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ومذهب الأحناف أن كل مسافر له أن يترخص ولو كان عاصيا في سفره، وهذا هو الراجح لعمومات الأدلة. وأما الآية فهي في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ يعني له غنية عن الميتة لكنه يرغب في أكلها، يطلب أكل الميتة حتى وله غنية. ولا عاد يعني متجاوزا للحد، يعني يكفي أن يأكل قطعة تسد رمقه لكنه يزيد. واضح؟ نعم. قال: فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. ولو نزهة مثل الذي يذهبون إلى البر، وفرجة نزهة مثل البساتين، وفرجة مثل البر أو نحو ذلك تفسحون فيه، فكذلك له أن يقصر السياحة التي يقصدها التي تدخل في حيز الكراهة. لكن مثلا سياحة يذهب مثلا إلى جنوب المملكة، يذهب إلى أماكن ما فيها يعني أشياء يراها غير محرم يعرض نفسه، هذا مباح، هذا يقصر لا إشكال في ذلك، لكنهم عندهم المكروه لا يقصر فيه. والراجح أن المسافر مطلقا يقصر ولو كان سفر معصية، ومعصيته عليه، لكن هذه صلاة سفر، هذه صلاة سفر. نعم. قال: يبلغ أربعة قرون وهي 16 فرسخا. أربعة قرون، أربعة فرص، 16 فرصة، والفرصة 3 أميال، فهذه 48 ميلا، وتساوي 75 كيلا تقريبا، باب التقريب، فخمسة وسبعون كيلا تقريبا، فيذكرون 80 كيلا من باب الاحتياط. وقد جاء في البخاري وصله معلقا وصله البياقي أن ابن عمر وابن عباس كانا يفطران، يقصران ويفطران في 4 برد، في 4 برد. قال وهو هي يومان قاصدان، يومان قاصدان يعني في السير على الإبل. سن له قصد رباعية ركعتين لأنه عليه السلام تداوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قالوا سن ولا يكره الإتمام، يسن القصر ولا يكره الإتمام، هذا المذهب. وعنه وهو الراجح أنه يكره الإتمام، وهو اختيار شيخ الإسلام، فالراجح أن الإتمام يكره، وأن السنة هي القصر، وأنه إذا أتم كره ذلك. قال إذا فارق عاد وقرية سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه المغرب والصبح لا يقصران إجماعا. إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه السلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. قال ولو يعيد من قصر بشرطه. فعامر القرية أما ما تحد منها، بعض الناس ينتقلون من حي قديم إلى حي جديد، فالحي القديم هذا في طريقة ما في سكان، هذا له أن يقصر أن في الطريق مسافر ما دام أنه غادر عامر القرية. وكذلك أيضا يعني الصحيح أن البساتين يعني تعد من تعد خارج عامر القرية، يعني البساتين التي لا يسكنونها، البساتين التي لا يسكنونها. قال ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. رجل نوى السفر، فلما وصل مثلا الغزالة جمع قصر، قالوا له أنه حضر الأمر، حصل كذا وكذا، فرجع، فلا يقول إن يعيد لأنه قصر حال كونه مسافرا، ثم بدأ له ترك السفر، نعم رجع، فلا يلزمه أن يعيد. قال ويقصر من أسلم أو بلغ طهرت بفسخ بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب. إذن يقول يقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، يعني وهم راجعون من السفر، راجعون إلى حائل بعد أن سافروا مثلا سفرا إلى الرياض مثلا، وهم راجعون بقي على الحائل مثلا 30 كيلا، 30 كيلا هذه ليست مسافة سفر، لكن هذه في الرجوع لها. هذه المرأة طول الوقت وهي حائل ما صلت، ما صلت ولا قصرت في السفر، الآن طهرت وقد بقي لحائل نحو 30 كيلا، نقول تقصر لأنها مسافرة أو بلغ أو أسلم، ما نقول أن بقي لحائل 30 كيلا وأنت كنت في سفر ولست بمسلم، لا. أيضا الرجل تاب، رجل سافر سفر معصية وكل سفره في معصية وهو في الطريق قال استغفر الله تاب إلى الله جل وعلا وسأترك هذه الأسفار، استغفر الله وتاب ونوى أن يقلع عن هذا الذنب، نوى وقد بقي لحائل 50 كيلا، ما لا يقصر، لكن لو بقي لو في بلدي هناك تاب له أن يقصر، ما في إشكال في البلد التي سافر لها تاب إلى الله جل وعلا يقصر مزال المانع. وهو راجع الإشكال عندهم لو كانت قد بقي المسافة ليست مسافة قصر وقد تاب الآن، فنقول كذلك يقصر، واضح؟ قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة، شك بما أدري 75 أو دون، ما أدري، لأن يقول أنا موقف ما أدري كم المسافة، نقول ما تقصر لأنك تشك. قال ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. من لم يقصد جهة معينة، رجل تائه يمشي قطع مئات الكيلو لكنه تائه ما يدري، طالعين مثل أصحابه لبر 30 كيلو فأبت ما يدري وين يمشي، فإذا به يصل 100 كيلو، يصل من 100 كيلو ويبحث عنه تائه. فالمذهب أنه لا يقصد، والصحيح الذي هو اختيار ابن سعدي ومن عقيل ومن الحنابلة أنه يقصر، لأن المسافة موجودة. الآن وصل 75 كيلا فيقصر. بعض الناس يدعى مثلا لمزرعة 64 كيلا فيتجاوزه ويصل إلى 80 كيلا. الآن نقول أنت أصبحت الآن مسافر. قال ولا من سافر ليترخص. رجل سافر ليترخص، أراد أن يجامع امرأته في نهر رمضان واشتد الأمر عليه وقويت عنده الشهوة، فقال إذا نسافر 100 كيلو ويحصل ونجامع، أو لماذا لا نسافر إلى الرياض مثلا، نسافر إلى الرياض ويجامعها في الطريق. فالمذهب لا، وعند الأحناف له ذلك، وهو قول بعض الحنابلة وهو أصح، لأنه سافر، ما دام أنه سافر له ذلك. قال ويقصر المكره كالأسير وامرأة معد تابع عليك زوجي وسيدي. المكره كالأسير يقصر، يعني مكره على السفر، أخذوه قهرا، الرجل أخذ امرأته ما تريد السفر فأخذها قهرا، لا بد أن تذهب مع الأولاد وأركبها قهرا في السيارة، ما تقول لا أنا ما نوي على المكره على السفر ما أقصر، لا، حصل السفر فتقصر. قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. هذا رجل أحرم في الحضر ثم سافر، أحرم في الحضر ثم سافر، السفينة مربوطة في ساحل البلد على مرفأ حائل مثلا أو على مرفأ جدة، وهو في جدة مربوطة أو الطائرة عندنا، قال الله أكبر لصلاة الظهر وهو في الطائرة، ثم طارت الطائرة. الإحرام أين؟ أحرمه في حائل لكنها طارت، فيصلي حضرا لأنه دخل بها بحضر، وهذا إجماعا لا خلاف فيه. أو أحرم سفرا ثم أقام، رجل ومثل بعض المرضى اللي في السيارات أو الكبار اللي ما يستطيعون أن ينزلوا، أو مثلا في الطائرة أو في سفينة كبر وهو مسافر ثم وصل إلى حائل، تكبيرة الإحرام في حال السفر ووصوله وصلاته تمت، وصلاته بقي منها وهو في حائل، صلى ركعة مثلا في الطريق والآن ركعة وصلت به السفينة، فيقولون إنه يصلي تمام يتم تغليبا لجانب الإتمام. قال وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة. رجل أذن عليه الظهر وسافر فيقول يجب أن يتم، هذا هو المذهب، ما يصلي قصر، أذن وأنت في حال وصليت في الطريق يجب أن تتم، هذا هو المذهب. والجمهور وهو رواية مع أحمد أنهم يصلون أنه يصلي قصرا لأن حاله حال سفر، فقد صلى في السفر وإن أذن عليه في حائل، وهذا هو الراجح. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.